إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، الغي ضد الرشاد، والهوى هنا عبارة عن شهوة النفس. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الدعوة لا يكون الحامل عليها شبهة أبدا. لماذا؟ لأنه قد تقدمت الأدلة في ختم النبوة، الدليل من الكتاب والأدلة من السنة، وهكذا الإجماع على أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النصوص في أكثرها تقرر ختم إيش؟ النبوة، لأن بختم النبوة تختم الرسالة من باب أولى، فلا يصل إلى الرسالة إلا إذا كان بطريق النبوة، لابد أن ينبأ، سيأتيه الوحي ثم تحصل له الرسالة. فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة بطريق الأولى، بخلاف ما لو جاءت النصوص فقط لختم الرسالة فسيكون لأهل الباطل مدخل، وسيكون لي قد تكون هناك شبهة لمن يدعي النبوة بعد ذلك، فيقول إنما ختمت الرسالة، ختمت الرسل ولم تختم النبوة. هذا الذي ادعاه أهل الباطل من غلاة الصوفية أو من غلاة الرافضة أو من الفلاسفة، فقالوا إنما ختمت الرسالة ولم تختم النبوة، لكن النصوص دلت على ختم النبوة سواء من القرآن أو من السنة، وهكذا انعقد الإجماع على هذا. فإذا من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهل سيدعيها بنوع شبهة؟ الجواب لا، إنما هو بشهوة، بهوى، إنما يدعيها بشهوة أي بهوى النفس. ولهذا قال رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. طيب، كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فحكمه ماذا؟ حكمه أنه كافر، هذا بالإجماع، وأيضا يقتل، حده القتل، أنه مرتد. وفي استتابته خلاف. من ادعى النبوة أولا أنها كفر بالإجماع، أن حده القتل. طيب، هل يستتاب؟ هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يستتاب فإذا تاب فقد تاب الله عليه، ومنهم من ذهب وهو الأظهر والأقوى أنه إذا تاب توبة صادقة فهذا يقبل منه باطنا، أما ظاهرا فيقتل، على ولي الأمر أن يقتله. لماذا؟ حتى لا يفتح الباب، قد يدعي النبوة ثم يقول إيش؟ تبت، ويدعي النبوة ثم يقول، ويدعي ثاني النبوة فيقول تبت، ويدعي ثالث النبوة فيقول تبت. قالوا لأجل سد هذا الباب فإنه يقتل، فإن كان صادقا فإن توبته تقبل إيش؟ باطنا، فإن توبته تقبل باطنا، أما ظاهرا فعلى ولي الأمر أن يقتله. طيب، قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قد يأتي من يدعي النبوة وعنده خوارق يعني تحصل على يديه خوارق العادة، صح؟ صح. ماذا نحكم عليها هذه إذا ادعى النبوة وحصلت له خوارق العادة؟ مباشرة كافر، وهذه أحوال إيش؟ شيطانية، ما يلتبس على علينا أبدا. من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت على يديه خوارق ومعجزات، أمور خارقة للعادة، أمور غير مألوفة، فمباشرة نحكم عليها ما دام ادعى النبوة، نحكم عليها بأنها أحوال شيطانية. فقد يدعي النبوة مدع وتعينها الشياطين ويستطيع أن يسخرها ربما في بعض ما يدعيه فيحصل على يديه شيء من الخوارق، لكن هذا لا يتطول مدته أبدا. فقد جرت سنة الله، فقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن من ادعى النبوة وإن حصل على يديه شيء من الخوارق الأمور الغير مألوفة فإن الله عز وجل يظهر كذبه ولا تطول مدته. فهذه سنة الله عز وجل في كل من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر في حال الأسود العنسي، قد تحصل له شوكة، يحصل له أتباع، لكن لا يمكنه الله عز وجل ولا يطيل مدته أبدا. مباشرة يسلط إما الرسل عليه رسله، وإما أن يسلط أتباع رسله فيقضون عليه، أو يقضي الله عز وجل عليه يقتله ويميته، فلا تطول مدته أبدا ولا يمكن له أبدا. قد تحصل له شوكة، قد تحصل على يديه خوارق للعادة، لكن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه ولا يمكنه الرب جل وعلا. فهذا حصل للأسود العنسي، حصلت له شوكة، حصلت لمن؟ لمسيلمة، نعم، حصلت أيضا، حصل شيء من الشوكة لطليحة مع أنه تاب، وحصل أيضا شوكة لامرأة من فجاح، نعم، أيضا حصلت دعت النبوة، قالت إنما ختمت النبوة لكن بقي النبوة في النساء، نعم، ثم تزوجت من مسيلمة، زاد عليها حصلنا بيتحاربوا، فقال جيش مسيلمة وجيش سجاح، فقال لابد اجتمع بها أول نشوف حل، فاجتمع بها فقال فأوحى إلي الله عز وجل أن أتزوجت، وما جاء إلا شيطانه يوحي إليه، قالت وأنا كذلك أوحى إلي. طيب وتزوجها. طيب فقد تحصل لهم شوكة، وأكد المختار بن عبيد بن أبي عبيد أيضا حصلت له شوكة، حصل له أتباع، لكن لا يمكنه الله عز وجل ولا تطول مدته. فهذه سنة الله عز وجل في من ادعى النبوة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة إيش؟ من علامات صدق نبوته أن مكن له الله جل وعلا، مكنه من رقاب أعدائه وسلطه عليهم وطالت مدته عليه الصلاة والسلام، ويعني أظهره الله عز وجل على أعدائه، واستجاب الله عز وجل دعاءه فيهم وأهلكهم الله تبارك وتعالى. فهذا التمكين في حد ذاته علامة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى العرب في الجاهلية كانت تعرف أن من ادعى النبوة هو كاذب فإن الله عز وجل لا تطول مدته، ولهذا قال الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأنه كان عندهم مستقر أن من ادعى النبوة هو كاذب فإن الله عز وجل يميته. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي الموت، متى يميته الله؟ يعتقدون أنه كاذب أو يزعمون أنه كاذب، والعادة عندهم أن من ادعى النبوة هو كاذب فإن الله يميته لا تطول مدته. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، فلما طالت مدته وهيأ الله له، مكن الله له، وأهلك الله أعداءه، وأظهره الله وأعلى ذكره، هذا دليل على صدق نبوته. دليل على صدق نبوته. ولهذا يقول الله عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. ثم قال الله عز وجل ماذا؟ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. شوف جزم خبر. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. لو كنت كاذبا لختم الله على قلبك، لو كنت تتقول على الله الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين الوريد. فهذه سنة الله عز وجل في من ادعى النبوة وكذب على الله تبارك وتعالى، فإن الله يقطعه لا يطيل مدته. فقال الله عز وجل جزما على سبيل الخبر: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وهذا يجرنا إذا عرفنا أن من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تمكينه، طول مدته، إهلاك عدوه، إظهار النبي صلى الله عليه وسلم، إعلاء ذكره، هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن علامات النبوة لا تنحصر في المعجزات. علامات النبوة لا تنحصر في المعجزات، خلافا لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم ومن نحى نحوهم، فإنهم أو في كثير منهم حصروا دليل النبوة في المعجزات، فلا يعرفون النبوة إلا من طريق المعجزات. هذا خطأ، وهذا الخطأ جرهم إلى إنكار إيش؟ أنكروا خوارق العادات، أنكروا الكرامات، أنكروا ما يعني السحر بشكل عام. ليش أنكروا خوارق العادات؟ ليش أنكروا الكرامات؟ ليش أنكروا ما يحصل للسحرة من أحوال؟ ليش؟ قالوا ستلتبس بيش بمعجزة النبي، لأنه عندهم ما في علامة لصدق النبوة إلا إيش؟ إلا المعجزة. وهذا خطأ. نعم، المعجزات طريق من طرق إثبات صدق النبوة، لكنها لا تنحصر فيها. فآية يعني يسمونها معجزات، وقد درج على ذلك أهل السنة علماء السنة على قبول هذا المصطلح، وإلا لا وجود له في الكتاب والسنة. الموجود في الكتاب والسنة الآية والبرهان، الآية والبرهان، لكن قبل هذا المصطلح المعجزة، وبمعنى الآية وبمعنى البرهان. نقول المعجزة أو الآية والبرهان هذه الطريقة من الطرق في إثبات صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا طرق إيش أخرى، منها التمكين الذي حصل له، والظهور الذي حصل له، والانتصار الذي حصل له، وإعلاء يعني قدره الذي حصل له. أضف إلى ذلك يعني من العلامات ما كان عليه من صدق، ما كان عليه من الصدق، هذا كان معروف حتى قبل أن يبعث، حتى قبل أن يبعث. ولهذا خديجة قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيك الله أبدا؟ لأنك تصدق في الحديث، وتقري الضيف، تحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فاستدلت، شوف، استدلت خديجة بهذه الصفات على أن الله لا يخزيه، لأن من كان هذا حاله فإن سنة الله جرت أن لا يخزى أبدا. ولما هرقل كلم أبا سفيان قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل هذا؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل بعد أن أكمل الأسئلة والأجوبة من أبي سفيان، قال: وقد سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل هذا؟ فقلت: لا. فقلت: ما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على من؟ على الله. وأيضا إلى غير ذلك من الأجوبة التي استدل بها هرقل، أجوبة أبي سفيان استدل بها هرقل على أن هذا إيه؟ أن هذا هو النبي حقا، هذا هو النبي حقا. فإذا هناك طرق تستدل بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني من خلال وجه، يا عبد الله بن سلام قال: فرأيت وجهه، فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب، وهكذا الأوامر والنواهي التي كان يأمر بها وينهى عنها. نعم، فإن مدعي النبوة الكاذب تجد يظهر عليه ماذا في أوامره، في نواهي، في كلامه، في أحواله، الكذب والفجور يظهر الله عز وجل. لكن هذا ماذا؟ هذا النبي كان يظهر من أوامره ونواهيه ماذا؟ الصدق. فكان يستدل بهذه الأوامر والنواهي التي كان يأمر بها وينهى عنها على صدق نبوته، وهكذا أحواله وما كان عليه من خلق عليه الصلاة والسلام. هذه كلها علامات، هذه كلها علامات، نعم، يحصل بها ثبوت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. طيب، وهو المبعوث إلى عامة الجن، وهو من؟ مدعي النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول الآن الضمير يعود على أقرب مذكور، لا، وهو يعود على وإن محمدا عبده المصطفى. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، وهذا قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وانعقد عليه الإجماع. أما القرآن فقوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فيشمل عالم الجن وعالم الإنس. وهكذا يعني قوله قبل ذلك، بعض العلماء يرتب هكذا الترتيب: آية الأنعام أولا، لأنذركم به ومن بلغ، والقرآن بلغ من؟ بلغ الجن والإنس، فهو رسول لكل من بلغه القرآن، والقرآن بلغ الجن والإنس، لأنذركم به ومن بلغ. ثم آية الفرقان، ثم عندنا أيضا آية الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وأيضا عندنا بعد ذلك آية الرحمن، آية الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. من هما؟ الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان يعود الضمير على من؟ على الجن والإنس. ثم الآية الأخيرة سورة الجن، سورة الجن. فهذه آيات من القرآن تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن. وأما الإنس فآيات كثيرة: يا أيها الناس إني رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى آيات كثيرة. وهكذا ليكون للعالمين نذيرا يدخل في عالم الإنس. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فضل فيه على الأنبياء بست، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. من العلماء من يقول للناس يشمل الجن والإنس، فيدخل الجن في لفظ الناس. وهكذا حديث: بعثت إلى الأحمر والأبيض، فيجعل الأبيض في الإنس ويجعل الأحمر للجن، لأن الأحمر الجن خلق من نار، النار فيها حمرة. وهكذا يعني جاء في الحديث الصحيح أنه اجتمع بالجن وسألوه الطعام لهم ولدوابهم، فقال: كل عظم ذكر عليه اسم الله فتجدونه أوفر ما تجدونه لحما، وروث ما يؤكل لحمه علف لدوابهم. طيب، فهذا أيضا من الأحاديث التي فيها أنه مبعوث إلى الجن. هذا بالنسبة لبعثته إلى الجن والإنس. طيب، هناك قول لبعض أهل العلم أنه لم يبعث أو لم يبعث الله عز وجل رسولا إلى الإنس والجن قبله، هنا قول من يقول أنه ما ليس هناك رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن معا، وإنما الرسل التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الإنس ولم يرسل إلى الجن إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول بعيد كما حكم عليه أهل العلم. هذا قول بعيد، ليش؟ لأن الآية في سورة الأحقاف قالوا إنا سمعنا كتابا إيش أنزل من بعد موسى، إذن موسى أرسل من إلى الإنس والجن، فماذا؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهكذا قوله سبحانه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم إيش رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إذن هناك رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس، فإذا هذا القول قول بعيد، وهو قول مقاتل بن سليمان رحمه الله. طيب، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. مر معنا أن الرسول إيش قلنا؟ إنسان ذكر حر إلى آخره، إنسان خرج به الجن. هناك من قال من أهل العلم أن من الجن رسل كالضحاك بن مزاحم رحمه الله، واستدل بقوله الآية التي ذكرناها قبل قليل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم، ظاهر الآية إيش؟ ظاهر الآية إيش؟ أن في الجن رسل كما أن في الإنس رسل، فاستدل الضحاك بن مزاحم بهذه الآية محتجا به على أن في الجن إيش رسل. لكن يعني ممكن أن نقول جمهور أهل العلم من السلف والخلف يقولون ليس في الجن إيش ليس في الجن رسل. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الرسل في الإنس ومن الجن، أو الرسل من الإنس ومن الجن النذر، واستدل بقوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن إلى قالوا منذرين رجعوا إلى قومهم فولوا فلما قضي ولوا إلى قومهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فقال من الرسل من الإنس ومن الجن النذر، هذا الذي مشى عليه الجمهور من صحة العبارة، جمهور أهل العلم على أن الرسل من الإنس والجن فيهم النذر. وهكذا ممكن أن يستدل لهذا القول قول الجمهور قوله سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهكذا قوله سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، والآية الأخرى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فالنص جاء على البشر. وهكذا قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهذه الآيات الظاهر فيها كما يقول أهل العلم أن الرسل في الإنس، مع أن الآية إيش يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، في ظاهرها ماذا؟ أن في الرسل أن في الجن ماذا؟ رسل. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، تحتاج إلى مزيد بحث في هذا الأمر. نعم، فبعض أهل العلم ربما قوى هذا القول أن الرسل قد يكون أيضا من أو أن في الجن ماذا رسل، وظاهره هذه الآية. إيش يجيب الجمهور على هذه الآية؟ يجيبون عليها منكم أي من أحدكم، يعني من أحد الثقلين وهو الإنس. ليش قلتم من أحدهما؟ قالوا كما قيل في قوله سبحانه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يعني العذب والمالح، يعني النهر، العذب والنهر والمالح البحر، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قول لأهل التفسير يخرج منهما من إيش؟ من أين يخرج اللؤلؤ والمرجان؟ قال يخرج من البحر المالح، يخرج من المالح. فإذا يخرج منهما أي من أحدهما، رسل منكم أي من الإنس، من أحدهما هم وهو الإنس. فحملوا هذه الآية يا معشر الجن على ما حملت إليه آية ماذا؟ سورة الرحمن. لكن أجيب عن سورة الرحمن بإيش؟ أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من المالح ومن العذب، يخرج من الأنهار كما يخرج من البحار. فيظل القول قوي، يعني فيه ما نقول قوي، فيه قوة، لكن اللي مشى عليه الجمهور أن الرسل من الإنس ومن الجن إيش؟ نذر. طيب كلهم كلاهما مكلفين، كلاهما مكلفين إنس والجن. لا، رسل منكم أي من يا معشر الجن والإنس، رسل منكم أي من الجن والإنس، هذا الظاهر. ولهذا مع هذا القول هنا قوة، فلا يلام من أهل العلم من قال أن في الجن نذر. إذن المسألة الواضحة إيش؟ المسألة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، المسألة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. المسألة التي فيها يعني قد يكون فيها شيء من عدم الوضوح، هل في الجن إيش؟ هل في الجن رسل؟ هذا الذي أريد أن أوصله. طيب، هل تشمل وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى؟ لم يكثر الملائكة، الطحاوي رحمه الله تعالى، لأن الملائكة ليسوا نعم مشمولون بالإنذار، إنما الإنذار يقع على من؟ يقع على الإنس والجن. أما الملائكة فإنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذه الحالة لا تصلح هذه الحال، حال الملائكة لا تصلح للإنذار. أحسنت، الإنذار هو علام مع تخويف، فهؤلاء عباد مكرمون فلا يصلح لهم الإنذار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا قول بأنهم داخلون في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. قال هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. طيب، النصارى يقولون، أو بعض النصارى، ما أقول النصارى، بعض النصارى قالوا هو رسول لكن إلى العرب خاصة، هو رسول إلى العرب خاصة. هؤلاء نظروا إلى بعض الآيات وأنذر عشيرتك الأقربين، وتركوا آيات كثيرة فيها يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فتركوا كثير من النصوص وأخذوا بهذا النص. طيب، يلزمكم إذا شهدتم أنه رسول، والرسول ليش لا يكذب وقد قال إني أرسلت إلى الناس عامة، يلزمكم إيش؟ التصديق. هكذا يقال للنصارى أو لمن شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعرب، فيقال الرسول إذا كان رسول من عند الله فهو لن يكذب، وإذا كان كذلك فقد قال إني رسول الله إلى الناس عامة، وكان يرسل كتاباته ورسائله إلى من أرسله، إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى ملك البحرين وإلى غيره من الملوك في الأطراف من النصارى ومن غيرهم. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه أرسل إلى الناس كافة، إلى الناس عامة. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. هناك من انتقد كافة، قالوا الطحاوي يعني كأنه أخطأ في قوله وكافة، لأن هذه كافة لا تأتي إلا منصوبة، منصوبة على الحال، وهنا جاءت إيش؟ جاءت مجرورة جاءت مضافة كافة الورى، كافة الورى طيب، وهي لا تكون إلا حالا، والحال تأتي منصوبة غير مضافة، كما في قوله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس. أما أن يكون حال من الكاف أرسلناك كافة أي كافة للناس عن الشرك. ثم زيدت التاء من باب المبالغة مثل علامة، زيدت التاء لأجل ماذا؟ المبالغة، فهامة أي كثير الفهم، علامة كثير العلم، نسابة كثير العلم بالأنساب. فهكذا كافة من باب المبالغة يعني كافا يكفهم عن الشرك. وقيل حال من الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وتقدم الحال على صاحب الحال هذا يعني يسوغ في اللغة. فقالوا إذا الناس تستعمل لحال، فهذا من الخطأ أن تأتي هنا مضافة، والجواب أنه لا خطأ، فالأصل فيها أنها تكون حالا وفي لغة قليلة قد تأتي مضافة، وفي لغة قليلة قد تأتي مضافة وتكون بمعنى إيش؟ ها، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، يعني وعامة الورى أو جميع الورى، تكون بهذا المعنى على هذه اللغة. بس مضافة إلى الورى، كافة الورى مضاف، الورى إيش؟ أيوة، لكن هي الآن مضافة، هم يقولون ما تستعمل مضافة، طيب ما تستعمل مضافة، ما تضاف إلى ما بعدها، تأتي كافة للناس، قلنا هذا الأصل تأتي حالا، لكن في اللغة قليلة قد تأتي مضافة تكون بمعنى ماذا؟ عامة، ما في إشكال ولا في وجه لانتقاد الطحاوي رحمه الله تعالى هنا. وقد انتقده ابن أبي العز، ابن أبي العز انتقده في أشياء وفي أشياء كثيرة أو عديدة ما انتقده، وكان حقا أن ينتقده عليها. قال بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أربع أوصاف لإيش؟ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف القرآن، ولهذا عطف عليه وإن القرآن إيش؟ كلام الله. فهذه أربع أوصاف جاءت في القرآن، وهي كلها أوصاف للقرآن، ولهذا والله أعلم ناسب أن يذكر بعده مبحث، ويبدأ بمبحث ماذا؟ القرآن كلام الله. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.